غير النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر أن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال إن إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، فهذا دليل على أنه إنما أسلم بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، وبعد مدة كان قبل ذلك لم يسلم، فيمكن أن يكون النبي قد بعث وقرينه لم يسلم، والله أعلى وأعلم. لكن عموما الفائدة التربوية كما ذكرنا من محاسبة العبد لنفسه، وأنه ينظر في فعله هذا ما الدافع إليه، ما الذي دفعه إلى فعله، هل هو أمر من الله عز وجل أم هو من أمر الشيطان، وأن يعلم عداوة الشيطان. وهذه الفائدة الثانية، أن يكون الإنسان سريع الاعتراف على نفسه بالخطأ أو الخطيئة، ولا يجادل بالباطل ولا يبرر لنفسه، فلقد كان يمكن في مثل هذا الموقف كما يقع من الكثيرين أن يقول الواحد لنفسه هذا رجل كافر ليس معصوما وهو معتد على مستضعف من المسلمين، وما قصد ما قصدت أن أقتله ونحو ذلك، لم ينظر موسى إلى المعاذير، وقد كان له عند الله عز وجل عذر وهو أنه قتله خطأ، وكما ذكرنا كان قصده نصر المظلوم، ولكن كانت الدفعة أقوى وكانت الضربة قاضية فوقع هذا القتل في غير موضعه. ليس ما هذا حال المؤمن الصادق أن يبرر لنفسه، كما ذكرنا كان هناك أعذار، لكن هل حال المؤمن أن يبرر لنفسه أخطاءه أو خطاياه أم أن يبادر بالاعتراف؟ التبرير للنفس فتح لباب الشر، ذكر المبررات يمنع الانتفاع بالمحاسبة ويمنع الانتفاع بالمراقبة. عندما تبرر تصرفاتك دائما على وجه لن تعدم وجها تبرر به أخطائك وتبرر به خطاياك وتعتذر بأنواع المعاذير، ولكن هل هي مقبولة عند الله أم لا؟ أقصر الطرق قبولا أفضل ما يجعلك مقبولا عند الله الاعتراف بالذنب والندم عليه، وهذا معنى لا يدركه إلا الأفذاذ من الناس، أعني قلة من الناس هم الذين يقدرون على مواجهة النفس بالخطأ والخطيئة والاعتراف بأن هذا الدافع لم يكن هو من أوامر الله عز وجل ولا الحرص على الطاعة، إنما كان الدافع وسوسة الشيطان. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. الفائدة الثالثة في معرفة عداوة الشيطان وإضلاله، وأن عداوته وإضلاله أمر غاية في البيان، وشعور الإنسان بوجود القرين ووجود وسوسة الشيطان أمر أساسي في تحصيل زكاة نفسه وتهذيبها وإصلاحها، وذلك أن أكثر الناس لا يشعرون بالشيطان لضعف المراقبة والمحاسبة، ولا يستشعرون أن الشيطان يوسوس لهم، بل ربما ظن الواحد المغرور أنه قاهر لشيطانه غالب له، فيظن أن كل الخواطر التي تخطر بباله هي خواطر رحمانية ليس منها خواطر شيطانية، ولا يستطيع التمييز فيقع في أنواع الضلال، ونسأل الله العافية. وإذا جاءه خاطر بأن الشيطان هو الذي وسوس لك في كذا، يقول بل عندي كذا وكذا من الأعذار، ليس الشيطان أنا الذي أقول ذلك، الشيطان بعيد عني، أنا أغلب شيطاني، أنا عندي من الطاعات ما يرجح جانب الخير عندي، ونحو ذلك من موانع الانتفاع بتهذيب النفس وإصلاحها، من موانع الانتفاع بالمحاسبة والمراقبة، ومن موانع الاعتراف في الحقيقة كما ذكرنا. فالإنسان إذا استحضر أعماله وراقبه ومن أين كانت دوافعها، ثم كان عنده من القدرة على مواجهة النفس بالخطيئة والخطأ، ثم كان عنده شعور بوجود الشيطان وأوامره ووسوسته ومدى خطورة عداوته وإضلاله لبني آدم وحرصه على إبعاده عن الحق وأن يريه الباطل حقا والحق باطلا. وهذا معنى الإضلال، أن يجعل تصوره عن الوقائع بخلاف ما هي عليه، فهمه وإدراكه وعلمه يختل، وهذا أخطر من الغواية. فالشيطان سبيله الإضلال والإغواء، كما قال ولأضلنهم، قال ولأغوينهم أجمعين، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. التزيين أن يرى الحق باطلا والباطل حقا، الإغواء والغواية هي فيما يتعرض بالشهوات والرغبات، سواء كان منها الحيوانية أو الإبليسية أو القوة الغضية أو غير ذلك من الشهوات. الغرض المقصود أن إدراك وجود الشيطان وإدراك إضلاله وعداوته المستمرة أمر دائما المؤمنون منه على بال، لا ينسونه ولا يصرفون خواطر محاسبة النفس ومراقبة وساوس الشيطان عن أنفسهم، لا يصرفون هذه الخواطر ولا يسكتونها بأننا على خير وعلى صلاح وعلى تقوى. هذه فوائد تربوية عظيمة الأهمية من هذه القصة، كما تلحظها في تربية يعقوب ليوسف وفائدة واستفادة يوسف من هذه التربية عندما قال له في تأويل، عندما ذكر له رؤياه وهو في صغره، قال له أبوه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك قال يوسف في كبره من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فسأل نفسك في هذا المقام، كم تفكر في أن الخواطر التي مرت بك هي من الشيطان أم هي توفيق من الرحمن؟ وكم اعترفت بما اعترف به موسى عليه السلام حين قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، بين العداوة والإضلال، واضح أمام كل مراقب أن الشيطان يريد إهلاك الإنسان. قال ربي إني ظلمت نفسي، نتيجة هذه المحاسبة كانت المبادرة إلى التوبة والندم، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، الاعتراف على النفس بالظلم، كما فعل الأبوان عليهما السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال ذو النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما علم أبو الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول دور الصلاة بعد التشهد قبل التسليم في دعاء يدعو به ربه، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا حال الأنبياء وحال الصديقين، فما بالنا؟ هل نقول فعلا بهذا الانكسار لله سبحانه وتعالى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، أم أنه يكون اللسان جاريا بهذا مع إباء الاعتراف الحقيقي مع حصول الإعجاب بالنفس وليس ذنب النفس والاعتراف عليها بالظلم؟ الإنسان الذي يكثر من مدح نفسه وتزكيتها مخالفا قوله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، يخالف هدي الأنبياء في كمح جماح النفس ووصفها بحقيقة أعمالها أنها الظلم، إن ربي إني ظلمت نفسي. وفي تقديم اسم الربوبية في التوسل إلى الله عز وجل طلب المغفرة المضاف إلى ضمير المتكلم ربي، فهو عز وجل المصلح لشأن عبده، فيه من لطائف التوسل ما يقتضي إجابة الدعاء، فهو ربه الذي يصلح من شأنه وهو يفسد والرب يصلح، العبد يفسد ويظلم والرب سبحانه وتعالى هو المصلح، ف الغفور الرحيم، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فطلب المغفرة وهي وقاية أثر الذنب مع ستره، طلب المغفرة مقترنا بالاعتراف بالذنب والانكسار لله سبحانه وتعالى ومعرفة الخطيئة، كل ذلك من أسباب المغفرة. قال فاغفر لي فغفر له، وتأمل التعقيب بالفاء، فاغفر لي فغفر له، دل على السرعة، سرعة الاستجابة. ثم انظر إلى ما هو أنفع لكل المؤمنين، أن التعليل لم يكن بأن موسى هو الرسول أو الكليم أو النبي أو حتى الصالح، إنما كان التعليل إنه هو الغفور الرحيم. هذا أمر يشترك، هذا أمر يقتضي أن يشترك كل مؤمن في التعلق به، لأن كل مؤمن يوقن أن الله هو الغفور الرحيم، فأي ذنب أذنبته فالله عز وجل هو الغفور الرحيم. فأنت مدعو إذن إلى التوبة بمقتضى معرفة أسماء الله وصفاته، مدعو إلى الاعتراف عن نفسي بالظلم والاستغفار، وأنت موعود بالمغفرة إذا كنت تعلم أنه هو الغفور الرحيم، لأن مقتضى المغفرة الذي اقتضى المغفرة الذي أوجبها ليس أن موسى عليه السلام من المقربين، ليس أن موسى عليه السلام من عباد الله الصالحين من الأنبياء المرسلين، من إنما مقتضى المغفرة الذي اقتضى المغفرة إنه هو الغفور الرحيم، كثير المغفرة عظيم الرحمة. والرحيم في هذا المقام أبلغ وأحكم من أي اسم آخر يدل على صفة الرحمة، لأن هذه الرحمة هي الرحمة الخاصة بعباد الله المؤمنين التائبين الراجعين إلى الله، فهو قد رحمهم بطاعته، رحمهم بتوبتهم، رحمهم بإقامة دينه وطاعته، فلذلك ناسب أن يذكر إنه هو الغفور الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فيه التصريح بأن قد وقع من الأنبياء ما يسمى ظلما للنفس ويحتاج إلى مغفرة، يطلب الأنبياء المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وليس في إثبات ذلك ما ينافي ما ذكرنا من العصمة على ترجيح قول أنهم معصومون من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، وأننا فإننا نقول أن هذا أن هذه العصمة من الذنوب التي هي من جنس ذنوب الناس، وليس أنه ليس عندهم ما يسمى ذنوبا، بل عندهم ما يسمى ظلما وذنوبا بلا شك، وما يحتاج إلى استغفار، وذلك لارتفاع منزلتهم وعلو شأنهم، لا يلزم من ذلك أنهم يتعمدون المعاصي، وإنما يقع الخطأ في حقهم ذنبا، ويقع النسيان كذلك في كثير من الأحيان، وكذلك يقع الفتور عن الذكر ذنبا. فهذا معنى ما قد قاله العلماء في ذنوب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما ذكرنا من قبل هناك اختلاف بين العلماء في معنى أتيناه حكما وعلما، فهل كان هذا الذنب قبل النبوة أو بعدها، فيه الخلاف المشهور. وعلى أي حال، على تقدير أنه كان بعد النبوة فهو من جنس ذنوب الأنبياء، من الخطأ، من النسيان، من الفتور عن الذكر ونحو ذلك. ولو كان قبل النبوة فهو كذلك، لأن الأنبياء معصومون مما ينفر عنهم قبل النبوة، فهم الله عز وجل يعصمهم مما ينفر الناس عنهم إذا صاروا أنبياء. قد رجحنا أن الآيات في قوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين تدل على أن هذا كان قبل النبوة، والله أعلم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فائدتان دعويتان عظيمة الأهمية بناء على وجهين في تفسير هذه الآية الكريمة. الوجه الأول أن موسى عليه السلام لما علم أن الله عز وجل قد غفر له وأكرمه بالمغفرة، وهذا يمكن لو كان نبيا أن يكون بوحي أو بتوفيق للطاعة وإلهام للخير مما يعلم العبد ويعني يترجح لديه ويغلب على ظنه أن الله عز وجل قد تاب عليه لأنه وفقه للطاعة بعدها. فمن علامة قبول التوبة ومن علامة مغفرة الذنب أن يكون الإنسان موفقا للطاعات وذا بصيرة في معرفة الخطايا، والإلهام والتوفيق للتوبة هو في حقيقة الأمر توفيق من الله سبحانه وتعالى، منة من الله عز وجل، وهداية ونعمة من الله سبحانه وتعالى. وقد يكون كما ذكرنا أن موسى أوحي إليه بأن الله قد غفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي من مغفرة ومن الستر ومن العافية فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يمكن أن يكون المعنى الأول لن أكون معاونا لهذا الرجل الإسرائيلي مرة أخرى وأمثاله ممن يجرمون فيفعلون المنكرات ويشدون من لا يقدرون عليه ويؤدون إلى فعل إلى حصول المفاسد. فهذا الرجل غوي مبين، وفعله في مثل هذا المقام إجرام وليس من حال أهل الإيمان، لأنه لم يؤمر بذلك. إن كان هذا فيه تجديد عظيم على يعني فعل الإسرائيلي ووصفه بالإجرام في هذا المقام على هذا الوجه من التفسير والمعنى يقتضي التشديد على مثل هذه التصرفات في مرحلة بداية الدعوة التي تقتضي الحرص والحذر والمحافظة على المصلحة حتى لا تؤدي هذه التصرفات إلى استئصال الدعوة والدعاء. فهذا فيه تغليظ شديد على مثل هذه الأعمال وعدم جواز التعاون على إقامتها. فلا يجوز للمؤمن أن يعين على قتل النفوس التي لم يؤمر بقتلها فضلا عما نهي عن قتلها، فإنما نهي عن قتله أغلظ مما لم يؤمر بقتله. وموسى صلى الله عليه وسلم إنما يعتذر يوم القيامة فيقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، يعتذر عن التقدم لمقام الشفاعة بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. فكيف بما كان أمر بحفظ عصمته؟ كيف بما نهي عن قتله من المسلمين والمعصومين من المعاهدين أو نحو ذلك؟ فهذه فائدة دعوية مهمة، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يعين على مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. الظهير المعاون، لن أكون معاونا للمجرمين الذين يفعلون خلاف شرع الله سبحانه وتعالى ويؤدون بتصرفاتهم إلى إزهاق الدعوة في مهدها واستئصال الدعاء ومنعهم من الدعوة إلى الله عز وجل. وأما الوجه الثاني وهو الأقرب إن شاء الله، لأن لفظ الإجرام إنما هو عائد إلى الكفرة، إلى فرعون وجنده. قال ربي بما أنعمت علي، كما قال ابن كثير بما جعلت لي من الجاه والعز والنعمة فلن أكون ظهيرا أي معينا للمجرمين أي الكافرين بك المخالفين لك. ابن كثير لم يذكر من المقصود، لكن المعلوم أن الكافرين بالله عز وجل هم الفراعنة، ويعني على ترجيح هذا المعنى فيكون الكلام مبنى الكلام أن موسى رغم أنه وقع منه ما وقع ورغم أنه عالم أن ضرب هذا المصري الفرعوني من عمل الشيطان الذي أدى إلى قتله، ومع ذلك فلن يدفعه ذلك كرد فعل عكسي يقع لدى البعض ممن يقع منه بعض مثل هذه التصرفات إلى أن يكون عونا لأهل الكفر والظلم والفساد في الأرض على المسلمين والمؤمنين. وإن كان من المؤمنين من أخطأ، لكن ذلك لا يدفع أبدا المؤمن الصادق إلى أن يكون ظهيرا للمجرمين الكافرين. وجود أخطاء لدى أهل الإيمان لا يعني أننا نجعلهم في مصاف الأعداء ونجعل الأعداء في مصاف الأولياء. وجود قتل لمن كان هذه لمن كان حاله من الكافرين وقد قتل ولم يؤمر بقتله أو نهي عن قتله لا يجعلك تغير موقفك، لا يغير الداعي موقفه، كما لم يغير موسى صلى الله عليه وسلم موقفه من الموالاة للمؤمنين والمعاداة للكافرين، لم يغير هذا الموقف بحيث ينقلب، كما يحصل من البعض أنه حين يندم على ما فعل من تصرفات طائشة غير محسوبة العاقبة وصدام في غير موضعه يتحول أن يكون عونا لأعداء الله سبحانه وتعالى، راضيا بفعلهم، محبذا لهم، معينا لهم على إخوانه المؤمنين، وإن ولد في المؤمنين والمسلمين فإن هو مخطئ. فنعمة الله عليك بالهداية، ونعمة الله عليك بالتوبة، ونعمة الله عليك بالبصيرة تمنعك من أن تكون عونا لأعداء الله الكافرين على المسلمين، وإن أخطأ من أخطأ من المسلمين، بل تبرأ إلى الله مما جاء به المشركون الكافرون والمنافقون والظالمون المجرمون، وتعتذر إلى الله ثم إلى الناس مما فعل من أخطأ من المؤمنين، ولاؤك للمؤمنين ثابت. وهذا من أهم الفوائد الدعوية في مثل هذه المواقف التي تحصل. فكثير من الناس لوجود أخطاء من بعض من ينتمي إلى طائفته أو شيعته أو إلى المسلمين عامة ربما تحول إلى عدو للمسلمين معينا للكافرين يساعدهم ويتولاهم، يتولى الكافرين ويظاهرهم على المسلمين، وهذا يدل على انقلاب فطرته والمسخ الذي وقع له في بصيرته حتى صار يرى العدو وليا والولي عدوا. وهذا والله أمر مشهود معلوم، كم من الناس لوجود بعض التجاوزات يفقد ولاءه لأهل الإسلام ويكون وليا لأهل الكفر والعدوان والنفاق والظلم والطغيان، معينا لهم وهم المجرمون وهو يعلم إجرامهم وظلمهم وفسادهم، يعينهم على أولياء الله سبحانه وتعالى. بلا شك أن من أعان الكفار على المسلمين بقتاله لهم أو ما يؤدي إلى استئصال أهل الحق وأهل الإيمان هو من الكفر. وإن كان هناك درجات من المعاونة، فإن التجسس مثلا كما وقع من حاطب لا يكون مخرجا من الملة إن كان بمثل ما فعل حاطب، وإلا فبعض أنواع التجسس قد يكون راجعا إلى محبة ظهور الكفار ورغبة في استئصال المسلمين، ومن التصرفات ما يكون معلوما مقصودا يؤدي إلى استئصال المسلمين وأذيتهم أذية عظيمة، ليس كفعل حاطب رضي الله عنه الذي قال للمشركين أتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بما لا قبل لكم به فانظروا أمركم. لكن هناك من التصرفات ما يكون أعظم بكثير من أن يمسك سلاحا ويقاتل في صفهم، ولا شك أن هذا أعظم مظاهرة من مظاهرة كانت كفرا. إذا كانت مفسدة مظاهرة هذا الجاسوس على للمجرمين على المسلمين أعظم من مظاهرته بحمل السلاح معهم ومقاتلته في صفهم، فلا شك أن هذه المظاهرة بهذا النوع أعظم جرما من مقاتلته في صفهم. فإذا كانت المقاتلة في صفهم كفرا كما هو ظاهر الآيات والأحاديث وسبب نزول الآيات التي ذكر الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، وقول الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، كما هو مفصل في موضعه. ظاهر هذه الآيات وسبب نزولها والأحاديث المذكورة في ذلك تدل على كفر من قاتل في صف الكفار ضد أهل الإسلام، من كان ظهيرا للمجرمين بمعنى المعاونة لأعداء الإسلام على أهل ملته وعلى أهل دينه وشيعته. وجود أخطاء في تصرفات بعض المسلمين لا يعني أن تنقلب الولاية عداوة، ولذلك موسى عليه السلام رغم أنه قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين لم يتوان في اليوم التالي من أن يراجع نصرة المسلم الذي هو عنده غوي مبين، ليعلم أنه غوي مبين ومع ذلك أراد أن ينصره وأراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. ظلت قضية العداوة كما هي، ليس كما يقع من بعض المنافقين، وأقول المنافقين فعلا لا أصرح بذلك ولا لا مداراة في مثل هذا، في من يقف في صف أعداء الله سبحانه وتعالى ويجعل من تصرفات بعض المسلمين الخاطئة سببا لكي ينال من أهل الإسلام جميعا ولكي يعضد ظلم أهل الكفر والنفاق والعياذ بالله، بل ويبرر تصرفاتهم وإجرام ويبرر إجرامهم ويبرر لهم عدوانهم على المسلمين، بل ويفرح بذلك وينتظر اللحظات الحاسمة في هزيمة هؤلاء المسلمين. لا يمكن أن يكون ذلك مؤمنا، لا يمكن أن يكون مؤمنا من يفرح بانتصار الكفر على الإسلام ولو كان أهل الإسلام أهل فساد أو أهل بدعة. هؤلاء أهل كفر وأهل معارضة للشرع ومخالفة لأمر الله تماما، فكيف تفرح بانتصارهم على أهل الإسلام ولو كانوا أهل أخطاء؟ بل شعار المؤمن كما كان موسى صلى الله عليه وسلم يقول فلن ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما. اجمع بين هذين الأمرين اتضح لك الأمر، شعارك أن تكون كما قال أنس بن النضر، اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء وأعتذر إليك مما جاء به هؤلاء، يعني يبرأ إلى الله من الكافرين وما جاءوا به من الكفر ومعاندة النبي صلى الله عليه وسلم ومعارضته، ويعتذر من خطأ المسلمين الذين فروا من مواجهة المشركين ويعني أسلموا النبي صلى الله عليه وسلم أو وقع منهم ما وقع من الخطيئة. فنقول كانت هنا خطيئة، وهي خطيئة قتل هذا الرجل الفرعوني في وقت لم يؤمر فيه بالقتال ولم يشرع فيه القتال ولم يؤمر بالقتل، ولكن هذه الخطيئة لا تدفعك إلى أن تكون لتكفر عن خطيئتك بزعمك تكون عدوا للإسلام، تكون معاونا للكفار على المسلمين، تكون ظهيرا للمجرمين وأنت تعلم إجرامهم وتعلم فسادهم وتعلم عدوانهم على المسلمين. لم يصبح موسى جنديا من جنود فرعون ولم يصبح جاسوسا لهم على الإسرائيلي وأمثاله الذين يشدون كل يوم بهذه التصرفات الخرقاء الصبيانية من لا يقدرون عليهم، وما لم يتحول موسى صلى الله عليه وسلم عن ولائه لبني ملته وأهله وقومه، بل ظل على ذلك ولم يترك عداوة الفراعنة ولم يترك عداوة المشركين الكافرين المجرمين، ظل على تلك العداوة. قضية عظيمة الأهمية يغفل عنها كثير من الناس الذين يسيرون في الدنيا بلا فهم ولا روية أو في الحقيقة بلا قصد ولا نية صالحة، فإن هذه الأمور مردها إلى المقاصد والنيات، وكثير من الموازنات قد يعني تقبل التبريرات المتضادة، وكما ذكرنا الاحتمالين في تفسير الآية وكلاهما وارد، ولكن بلا شك أن موسى ظل على عداوة الفرعون حتى لو فسرنا على الوجه الأول لم أكون ظهيرا معينا للمجرمين أمثال هذا الإسرائيلي الذي يشد من لا يقدر عليه ويقاتل في غير موضع القتال، ليس معنى هذه عدم المظاهرة أن يفقد ولاءه للمؤمنين والمسلمين، وليس معناه أن يصبح وليا لأعداء الله سبحانه وتعالى من الكافرين. وعلى الوجه الثاني أوضح كما ذكرنا أن موسى عليه السلام يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة والمغفرة له، توبة عليه والمغفرة له والتوفيق والهداية إلى الصراط المستقيم. أنه سيظل سائرا على طريق الحق، مناصرا لأهله، معاديا لأعدائه، ليوالي في الله ويعادي في الله. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وقع من موسى ما يقع من يعني كل بشر في مثل هذا الموطن، أنه أصبح خائفا، خوف طبيعي فطري، ليس خوف عبادة، ولكنه خوف طبيعي ناشئ عن ما يعلم من مخاطر مثل هذا الفعل. وقد عثر بالتأكيد على ذلك الفرعوني مقتولا، وأدرك أن هناك قاتلا له، ولكن من هو؟ فهناك بحث، وهناك يعني تفتيش، وهناك تحري، وهو يترقب. فهذا الخوف الطبيعي يزول بالتوكل على الله عز وجل واللجوء إليه سبحانه وتعالى، لا يستقر في قلب المؤمن، كما أنه لا يغير سلوكه، لا يترتب على هذا الخوف الطبيعي الفطري من أهل الإيمان أن يتركوا واجبا أو أن يفعلوا محرما دون إكراه معتبر. فمن فعل ذلك، أي فعل محرما أو ترك واجبا لمجرد وجود الخوف، فقد تحول خوفه طالما لم يكن هناك إكراه معتبر شرعا إلى خوف محرم. وقد يصل به الحال كما ذكرنا إذا ارتكب الشرك دون إكراه أن يكون كافرا مشركا، لأن الله عز وجل إنما عذر من كان مكرها، قال إلا من أكره، لم يقل عز وجل إلا من كان خائفا، ولم يقل إلا من كان كارها، وإنما قال إلا من أكره. فلا بد من اعتبار الإكراه حتى يتلفظ الإنسان بالكفر، أو حتى يفعل الكفر، بل حتى يفعل الحرام والمعصية، فهذا لا بد أن يكون فيه إكراه، وليس مجرد مراعاة خاطر الكافرين أو أن مراعاة بعض المصالح أو نحو ذلك، لا بد أن يكون هناك إكراه. لا يكفي أن يكون الإنسان كارها للباطل ثم هو يفعله دون أن يكره عليه مجاملة لأهله، ولا يكفي أن يكون خائفا، الخوف لا يغير السلوك إلا مع ورود الإكراه. كثير من الناس قد يكون خائفا من ظالم ولا يلتفت إليه ذلك الظالم، الظالم لا يعبأ به، فلكن مجاملة له يبادر إلى طاعته، ويبادر إلى أن يتكلم بالباطل الذي يريد، ويتمثل من قبل نفسه بزيادات في الكفر والفساد والنفاق والعياذ بالله أكثر مما يطلب منه. لم يطلب منه أن يكفر فيكفر هو تلقائيا والعياذ بالله، لم يطلب منه أن يظلم غيره فيظلم هو، ويقول ماذا أصنع، أنا خائف على نفسي وعلى أهلي وعلى عيالي وعلى مالي، وأنتم ترونهم يفعلون ويفعلون. فهذا ليس بمبرر، لا بد أن يكون هناك إكراه معتبر شرعا يهدد بعقوبة تسوغ له أن يفعل المنكر الحرام أو الكفر على حسب الحال وعلى حسب درجة العقوبة، وأن يكون عاجزا عن التخلص ولو بالفرار، وأن يغلب على ظنه أنه يوقع به ذلك، وأن يكون فوريا، وأن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فأما إذا فقد أحد هذه الشروط فلا يكون مكرها، ولو كان خائفا ولو كان كارها. فكثير من الناس يحصل عنده اختلاط بين هذه المعاني الثلاثة، بين الخائف، بين الخوف، وبين الكراهة لشيء، وبين الإكراه. وكثير من الناس يلعن الكافرين في سره، ثم إذا هو في صفهم مقاتلا لأهل الإسلام معهم، معاونا لهم بكل أنواع المعاونة والظلم والعدوان، منفذا لخططهم، معتديا على إخوانه المسلمين، منتهكا حرماتهم بأنواع الانتهاك في الدماء والأعراض والأموال، ولو سألته فيما بينه وبين نفسه يلعن الكافرين ويقول الظلم المجرمون الذين أفسدوا في الأرض، وأنت في الحقيقة مفسد. كما قال هذا الرجل من أعوان السلطان، من جنود السلطان للإمام أحمد، أنا من أعوان الظلمة، منكسرا يريد أن يقرر أنه يعرف أنه لا ظلم انتقم الله منهم ودمرهم، ولكن ماذا أصنع؟ أنا لابد لي أن أعين. فيقول له أنت من أعوان، أنا من أعوان الظلمة، بيسأل على سبيل الانكسار يعني، حتى يقال له ربما أنت معذور. فقال له بل أنت من الظلمة، بل أنت من الظلمة، أنت اللي ظالم بنفسك. وإنما أعوان الظلمة من خاط لهم ثوبا وانبرى لهم قلما وملأ لهم دواء. أما اللي مسك الدوايا والألم وكتب الظلم والعدوان والكفر والنفاق والعياذ بالله، هذا من الظلمة والعياذ بالله. اللي مسك الصوت وضرب به ظهر المجلود ظلما، الذي حبس المحبوس ظلما وعدوانا، الذي أمسك السلاح وقتل به المقتول ظلما وعدوانا وعذب به المعذب، هذا هو الظالم المقدم. وهو عند طائفة من العلماء إذا ارتكب جريمة هو المسؤول عنها وحده، ومن العلماء من يشرك الآمر معه، وهو الصحيح أن كلاهما مشترك. لو كانت جريمة قتل مثلا، فلو أنه أمر أحدا أن يقتل السلطان أو ذي قوة وقهر، أمر غيره فقتل، كلاهما قاتل ومشتركان في القتل ويستحقان القصاص جميعا على الصحيح. ومن العلماء من يقول بل المباشر هو القاتل والآخر يعذر ويعاقب حين يقدر عليه. أعني الغرض المقصود أن الخوف معنى غير معنى الإكراه. أنت خائف على نفسك، لكن لا يلزم من ذلك أن تغير سلوكك، لابد أن تستوفى شروط الإكراه. المنافقون في الحقيقة خائفون من الكفار، كما قال سبحانه وتعالى عنهم فيما فترى الذي يسارعون في الكفار يقولون ماذا؟ قال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إذن في خشية، في احتمال أن الكفار يدخلوا بلاد المسلمين، فعند ذلك يكون قد قدمنا مقدمات نحتمي بها من شرهم إذا دخلوا، وإذا كانوا هم أصحاب السلطان. فلم يجعل الله ذلك عذرا، بل جعل ذلك علامة على المرض، وهم من الذين ذكرهم أولا بقوله يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. أي أن هذه المولاة أبطلت جميع الأعمال، وهذا إنما يقع في الشرك ولهذا ولا الشرك هو الذي يحبط الأعمال، النفاق الأكبر والذي يحبط الأعمال لموالاة الكفار. هذه المرحلة من مراحل الدعوة تتكرر كثيرا والمعاني فيها تختلط عند الكثيرين، ولذلك الاستبصار بالهداية التي جعلها الله في سلوك الأنبياء أمر ضروري عظيم الأهمية في مثل هذه المراحل الحساسة من تاريخ الدعوة ومن تاريخ الصراع بين الإسلام والكفر والحق والباطل. لأن اختلاط المعاني كما هو وحاصب ترونه أمام أعينكم في مواطن كثيرة، يختلط هناك من هو كاره كما ذكرنا، ومع ذلك ليس بمكره، وقد ذكرنا ذلك في الشبان الذين خرجوا إلى بدر كارهين ومع ذلك ألقوا في قريب بدر كفارا مشركين، لأنهم قاتلوا في صف المشركين، قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان عساهم أن يعني يحكم عليهم وهم يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بعد ذلك؟ ولا تستمع تقول هذا عشان لأجل أنه يحارب الرسول. الذي يحارب الإسلام وهو يعلم أن هؤلاء يحاربون الإسلام هو كذلك، ولو كان كارها، ولكن يقول ماذا نصنع، هم الذين يسيطرون على العالم اليوم، فلا بد أن نكون في ركبهم ولا بد أن ندور في فلكهم والعياذ بالله. هم بأيديهم مقادير البلاد، 99% من أوراق اللعبة بأيديهم، فلا بد أن نتابعهم ولا نقدر على مقاومتهم. كم يقول قائل هذا الكلام والبعض يظن أنه عذر، والبعض يقول هو لا يحب الكافرين، هو يكرههم، ولكن ماذا يصنع؟ ماذا يعني يؤدي في بلاد المسلمين ووسط المسلمين؟ انظر إلى فعل موسى وهو خائف، في حكمة بالغة. إن ربنا ذكر خوفه ثم ذكر الموقف التالي مباشرة، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرف. أولا طبعا في فائدة عظيمة وهي أن الخوف هذا الخوف قد يقع من الأنبياء وقد يقع إذا يعني ذكرنا أن موسى رجحنا أن موسى الأنبياء وعلى أي الأحوال قد يقع من الأنبياء والصالحين قبل يعني الأنبياء قبل نبوتهم أو وهم صالحون عباد لله عز وجل قد يقع من هذا الخوف. فإذا ذلك أن لا تنهار إذا وقع منك خوف، أن لا تيأس وتقول قد فشل كل شيء، أنا لا خير فيه، أنا ضعت، أنا أجد في قلبي الخوف من هؤلاء الظلمة، فلست بمؤمن ولا بصادق، ولو كنت صادقا لما خفت. لا، لا يلزم ذلك، يمكن أن يقع فيك خوف، لكن المشكلة في التصرف والسلوك. ماذا يقع منك عند الخوف؟ تنهار أمام أعداء الله، تترك ما وجب عليك. سيدنا موسى عليه السلام وهو خائف ترقب وينتظر ماذا سيحصل فيه الأمر، وجد موقفا جديدا، إذا الذي استنصره بالأمس يستنصره. قال له موسى إنك لغوي مبين. مشكلة هذا الرجل، نوعية فظيعة من الناس، سيئة الخلق بأنواع متعددة، ومع ذلك فموسى عليه السلام على عداوته للكافرين لا يمكن أن يتغير هذه القضية. موسى عليه السلام دائما ناصر للحق وناصر للمظلومين، وليس مدافعا أبدا عن المجرمين الكافرين، ولو كان المسلم غويا مبينا. وإن كانت هذه غواية ولا ينبغي أن يعان عليها، ولكن فرق بين أن يعان وبين أن يدفع عنه الضر، حتى ولو كان كل يوم يجر علينا من المشاكل ما يجر ويفتح علينا من أبواب الفتن ما يفتح، لن نشاركه في منكره ولن نعاونه على غوايته، ولكن في نفس الوقت لن نكون عونا لأعداء الله عز وجل على هؤلاء. لذلك نقول فإذا عظيمة الأهمية ذكر الخوف الذي وقع فيه موسى عليه السلام، أولا حتى يعلم من يسير في هذا الطريق أنه عندما يقع في قلبي هذا الخوف فإنه يكون له أسوة حسنة في أنبياء الله عز وجل من قبله وفي الصالحين من قبله، لأنهم إذا وقع في قلوبهم شيء من ذلك لجوا إلى الله سبحانه وتعالى، أخذوا حذرهم وأخذوا بالأسباب. كلمة يترقب دليل على أن الأخذ بالأسباب مشروع، والبحث والحذر، البحث عن مواطن الخطر، يترقب يرقب هذا ويرقب هذا، هذا أخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان ولا ينافي النبوة ولا ينافي كمال الصلاح. وفي نفس الوقت كما ذكرنا لا يحصل منه رد فعل سيء بسبب هذا الخوف الذي حصل. نقول أن فوائد من ذكر خوف موسى عليه السلام أن هذا الخوف فطري وطبيعي، ليس بخوف سري، ليس بخوف سري، ليس بخوف عبادة، يقع من الصالحين، لا يترتب عليه فعل محرم ولا ترك واجب بغير إكراه. كما ذكرنا لا يغير من سلوك المسلم المؤمن الصادق الداعي إلى الله عز وجل في مواقفه من مقاومة ومحاربة الكفر ومناصرة المظلومين المسلمين أيا ما كان. الترقب وأخذ الحذر أمر مطلوب، وليس أننا نهمل الترقب ونهمل الحذر، قد قال عز وجل وخذوا حذركم. والغفلة عن الأسلحة أمنية الكفار، لا ينبغي أن نغفل ولا ينبغي أن نترك الترقب إذا كان ذلك من الأسباب المشروعة التي يمكننا أن ندفع كثيرا من خطر عدونا بحصوله، لكن دون أن يكون ذلك كما ذكرنا مانعا لنا من السير في طريق الحق. قال فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، تجد أن الرجل قد وجد لذة الاستصراخ، اليوم يستصرخ أعلى من الاستنصار، استنصره بالأمس يطلب نصرته، اليوم يستصرخ يستغيث استغاثة أشد، وكأنه يعني كما نقول نحن استحلى هذا الأمر، وجد الأمر سهلا، كل ما يغالب من لا يقدر عليه يجد من يعني ينقذه من براثن هذا العدو. قال له وقوع هذا الخوف الفطري ابتداء لا يضر، قد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنما اجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن في خوف يقع للمؤمنين عموما، ده لا يضر، لا يعد نقصا لأنه لا يستقر في القلب، إنما يضر إذا استقر، إذا استقر في القلب حتى أدى إلى ترك واجب وفعل محرم هنا ضر ونقص التوحيد، إذا أدى إلى فعل كفر صار كفرا، أما إذا كان خوف عبادة وهو خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة وتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف هذا هو الكفر والشرك بالله، قال الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوعه ابتداء لا يضر لكن سرعان ما يزول، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن هذا الخوف يزول بالتوكل على الله عز وجل واللجوء إليه. عن إسرائيلي واستصرخ موسى صلى الله عليه وسلم لينقذه من فرعوني آخر، قال له موسى إنك لغوي مبين، غوي شديد الغواء فعيل بمعنى فاعل، غاوي صيغة مبالغة من غاوي غاو، فهو غوي شديد الغواية والعياذ بالله. ليس إذن كما ذكرنا في المرة السابقة، ليس كل مشادة مع كافر تكون هداية، بل قد تكون غواية وبينة، غواية شديدة وواضحة جدا. قال القرطبي رحمه الله في هذا الموضع، قال لأنه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه، كل يوم يقع في مشادة ومعركة مع من لا يقدر عليه، ليس أنك تختلق المعارك مع الناس وأنت لا تحسن أن تمارسها، وأنت ليس عندك من أسباب الدفع عن نفسك حتى الدفع عن نفسك، فضلا أن تنتصر من الكفار، فضلا أن هذا ليس وقت المعارك، كما كان أن موسى لم يؤمر بالقتال في هذا الوقت. ولذلك كثير جدا من التصرفات التي من هذا النوع الذي فعله ذلك الإسرائيلي، وشخصيته شخصية انتهازية وشخصية مستهترة وشخصية لا تعبأ بالآخرين، يهتم بنفسه فقط، فعلا هو المندفع، يندفع إلى يعني اتباع هواه في الرغبة في المشادة والظهور مظهر القادر على منازلة الكفرة والمجرمين ونحو ذلك، عشان الناس تقول عليه انه كله متخانق وانه ما بيخافش منهم، وفي نفس الوقت هو في الحقيقة لا يعبأ بمصلحة الدعاء ولا الدعوة، لأنه بمجرد أن ظن أن موسى يقصده سارع إلى أن يفتش السر، إلى أن يهتك الستر، إلى أن يموح بما لم يعلمه إلا هو وموسى، فانقلب واعظا لموسى عليه السلام، واعظا يسمع به ذلك الكافر الآخر، لم يمسك السر مع أنه كان لأجله هو، كان الضرر الذي حصل من أجل مصلحته، فإذا به يتحول إلى واعظ لموسى عليه السلام، يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ اعترف، ما الداعي إلى أن يذكر قتل النفس بالأمس؟ ما الذي دفعه إلى أن يعترف على موسى عليه السلام وهو والرجل يسمع الفرعوني بحضرتك لا تراعي إلا مصلحة نفسك، لا تراعي إلا نجاتك فيما مجرد يعني تظن أنه يقصدك، وأن موسى لم يقصد الإسرائيلي وإنما قصد أن يبطش بالذي هو عدو لهم، ولكن حماية نفسه مقدمة، وهلاك الآخرين غير معتبر، وضرر غيره لا التفت إليه نسأل الله العافية. وكما ذكرنا يحسن الوعظ والتذكير، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، من الذي يعني أولى بهذا الوصف الذي يشد كل يوم أحدا وهو لا يقدر عليه وكما ذكرنا ليس من الحكمة ولا من المصلحة ولا من المشروع أن تشاد من لا تقدر عليه. ولذا نجد هذا الأمر في شريعتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر خروج يأجوج ومأجوج، قال فبينما هم بعد هلاك اليهود والنصارى على يد عيسى صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله إلى نبي الله عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتلهم فحبز عبادي إلى الطوف. يبقى العلة في إن لماذا لم يقاتل عيسى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه وقد أهلك الله على أيديهم اليهود والنصارى بالآلاف بمئات الألوف وأكثر من ذلك، وأهلك الله عز وجل على يد المسيح الدجال، ودعوة عيسى صلى الله عليه وسلم مستجابة ونفسه يهلك به الكفار، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، ومع ذلك فليس لمشروع أن يقاتل يأجوج ومأجوج. لماذا؟ قال يقول الله عز وجل: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا قدرة لأحد بقتالهم، لا يستطيع أحد أن يقاتلهم. يبقى الواجب ماذا؟ فحرز عبادي إلى الطور. يبقى عندما لا يكون لك قدرة على القتال يبقى الواجب تحريز عباد الله المؤمنين واستنقاذهم والمحافظة على رأس المال بدلا من استئصالهم وإبادتهم على أيدي الكفرة والمجرمين والظالمين. لابد أن يفهم ذلك، لأن كثيرا من الناس يظن أن القتال مطلوب لذاته وليس لمقاصد من هذا القتال، ولذلك يظن أنه لو لم يقاتل فهو لم يؤدي ما عليه، ويريد أن يقع يعني يتم أي نوع من أنواع القتال ولو كان يعلم أن عاقبته إلى هزيمة وانكسار. وهذه وقائع يعني وقعت فعلا في التاريخ، يقدم على معركة يعلم أنه خاسر فيها. لماذا تريد أن تفعل؟ يقول يريد أن أستشهد، يظن أنه قد أدى ما عليه بذلك. ليس كذلك، إذا كانت المعركة محسومة لصالح الكفار بلا نكاية فيهم لم يجز أن يدخل فيها المسلمون، لا قدرة لهم على ذلك. كما نقل ابن جزير الغرناطي رحمه الله تعالى في القوانين الفقهية أنه إذا كان العدو ضعف أكثر من ضعف المسلمين وعلم المسلمون أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية وجب عليهم الانصراف إذا قدروا على ذلك. إذا كان في فرصة للانصراف من المعركة وترك ساحتها تحريزا لعباد الله المؤمنين وجب عليهم ذلك. وإذا كانت هناك نكاية قد ذكرنا من قبل استحباب الانصراف، أو قد تكون قدر النكاية كبيرة فيستحب أن يضحي، لكن الأصل استحباب حفظ رأس المال، استحباب الانصراف لحفظ رأس المال. أما ما عدم إحداث نكاية لا فائدة نهائيا فهذا لا يجوز أن يقدم. لذلك نقول العلة التي نص عليها أنه لماذا لا يقتل يأجوج ومأجوج، قال لأنه لا يدان لأحد بقتالهم، قال إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. يبقى الواجب تحريز عباد الله المؤمنين، الإبقاء عليهم بدلا من تعريضهم للهلاك إلى أن يأذن الله بهلاك الكفار بأمر من عنده أو بتقوية للمؤمنين أو أن يجعلهم أكثر نفيرة يمدهم بأموال وبنين. بالنسبة لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه في الآخرة، كان الأمر مبنيا على أن يدعو الله فيهلك الله يأجوج ومأجوج بأمر من عنده. أحيانا يكون الانتظار هو المأمور، المأمور به ننتظر إلى أن يأذن الله عز وجل بأمر من عنده، كما قال عز وجل: وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. لا يلزم نفضلوا عادين غتمتا إلى أن يأذن الله عز وجل بتغيير الأحوال. الفرار من الزحف لا يجوز إذا كان المسلمون على النصف من عدوهم الاثنين مع بعض. إذا كان العدد إذا كانت الصفات متقاربة فالعدد معتبر، وإذا كانت الصفات متباعدة جدا فالعبرة بحصول الظفر أو حصول الهزيمة. فحدوث النكاية مع عدم حدوث النكاية كما سبق بيانه مرات. فنقول أن فعل الإسرائيلي كان غواية وليس هداية، وكان فعله من عمل الشيطان لا من أمر الرحمن أولا وثانيا، وهو الذي أدى إلى أن تتوقف الدعوة إلى الله عز وجل برحيل موسى 10 سنوات، جعل الله كونا وقدرا فيها من الخير ما لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن موسى لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح في المدينة خائفا، أي من معرة ما فعل، يترقب أي يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر، فمر في بعض الطرق فإذا ذلك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخر، فلما مر عليه موسى استصرخه على الآخر فقال له موسى إنك لغوي مبين، أي ظاهر الغواية كثير الشر، ثم عزم على البطش بذلك. فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته، يعني عنده ضعف وجبن وخور، مهانة، ذليل، مغلوب، وفي نفس الوقت كثير الكلام. فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك، ولما قال له إنك لغوي مبين ومقدم قال له هيقتلنا، فقال يدفع عن نفسه يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى عليه السلام، لأنه كان في حين غفلة من أهله، مش إن الفرعون هو اللي بيقوله. قال فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من فمه ثم ذهب بها إلى باب فرعون وألقاها عنده. هي مرحلة عجيبة الصفات الله، مرحلة دعوية عجيبة، ما فيش حاجة تستخبى فيها، كل حاجة بتتعرف، وخطوبة تعرف من مين؟ من الداخل. ما هو الراجل ده هو اللي قال، ما فيش، صعب جدا، هو فيه سيطرة عجيبة ومعلومات دائمة، وفي نوعية من الناس مريضة بهذه الطريقة، وسرعان ما وصل الأمر. فعلم فرعون بذلك فاشتد حمقه وعزم على قتل موسى، فطلبوه فبعثوا وراءه ليحضروه لذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا والصلاة والسلام. توري قصة عجيبة. ألا احنا قلناها كم مرة؟ ده انا قلتها مرات عديدة، وانما نص الحديث الصحيح مسلم وانما قتل موسى الذي قتل خطأ. كان بقصده يدفعوا عن الاسرائيلي، وده بايده. من اين عرف سيدنا موسى؟ دي اسئلة اللي ما حضروش معانا من اول. احنا قلنا ان موسى ربته، وبعدين اهل بني اسرائيل على الايمان من ايام سيدنا ابراهيم عليه السلام لما جاء، بس ثم من ايام سيدنا يعقوب، فهم يتناقلون العقيده الصحيحه. فمن اين عرف موسى ان الفراعنة اهل ضلال وكفر؟ لم تكن على نزلة الرسالة، حتى لو لم تنزل عليه الرساله فهو قبل الرساله يعلم الحق، وأم موسى عليه السلام ربته على التربية الإيمانية. راجع الحلقة الأولى، ذكر في القرآن أنه لا يخاف المرسلون، قوله عز وجل إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ليس الخوف المذكور موسى عليه السلام منصوص أنه خاف حتى في هذا المقام، لكن خوف لا يستقر، ولذلك يا موسى لا تخف زال الخوف. يبقى أنه خوف المنفي مش وقوع ابتداء، لكن إيه؟ استمرار واستقرار، والله أعلم وأعلم. ولكن من ظلم هو الذي يخف. حقيقة أن الظلم والخوف قرينان، والمرسلون ليس ظلمهم من جنس ظلم الناس لبعضهم لأنفسهم أو لبعضهم، وإنما هو كما ذكرنا من باب التفريط في الذكر، باب الفتور عنه، فهذا الظلم على قدر يكون خوف كالبارقة، شيء يسير جدا يزول وأسرع ما يكون، ولكن وجوده لكي يعرف المؤمنون كيف يتصرفون. لأن نصيب الأنبياء زي ما نصيبهم من الذنوب هو نصيبهم من هذا الخوف، ونصيب المؤمن على قدر ذنبه على قدر ما يكون خوفه. إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، إلا هنا بمعنى لكن من ظلم هو الذي يخاف. جملة اكتملت، ثم عطف جملة على جملة، ثم بدل حسنا بعد سوء، أي ثم إن الأمر أن من بدل حسنا بعد سوء ممن كان قد ظلم فإني غفور رحيم. ولكن هي أولها كده إني لا خوف لدي المرسلون جملة كاملة، لكن من ظلم استثناء مفرغ اللي هو ليس من الأول، استثناء منقطع، لكن من ظلم يخاف، ثم عطف جملة على جملة، ثم إن الأمر عند الله أن من بدل حسنا بعد سوء فإنه غفور رحيم. فإذا بنقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم نجلك في نحورهم، فبنقول ده خوف فطري طبيعي يقع في القلب الهذار ولا يستقر. يبقى الخوف المستقر المستمر هو الذي نفاه الله عن المرسلين، وهو الذي لم يقع من الأنبياء. هل إذا أدى الخوف من الفصل من العمل إلى ترك إنكار بعض المنكرات، لأن أصحاب العمل لا يريدون كلام في السياسة ولا الدين وعنده خوفا محرما، وهل يسع ترك الإنكار في مثل هذا الموطن؟ لابد أن تقول الحق، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن استطف بلسانه فإن استطف بقلبه وذلك أضعف الإيمان. فضياع المال من أنواع الإكراه في بعض الأحوال، ولكن ضيع ما في يدك وليس مجرد الفصل من العمل، لكن لا يعني ذلك أن تصطدم دائما ب يعني كل من تعمل عندهم، ولكن هناك وسائل متعددة تبلغ بها الحق. ابحث عن وسيلة أخرى غير الوسيلة التي يعني يترتب عليها الفصل مثلا من العمل أو نحو ذلك. أما مسألة أن أنت هتتكلم في السياسة في كل موطن أو تتكلم في الدين، لا، لابد أن تتكلم في الدين، لابد أن تكون داعيا إلى الله حيثما كنت وحيثما استطعت. هل يمكن مقارنة توبة موسى عليه السلام وهو نبي بتوبة عبد فقير ليس من الأنبياء ولا من الصالحين؟ بل إنما ذكر الله توبة الأنبياء ليعلمنا، ونحن العباد الفقراء المذنبون الذين لسنا من الأنبياء ولا من الصالحين، لكي نتعلم من الأنبياء ونسير بسيرتهم ونقتدي بسنتهم. ولو أغلقت باب الاقتداء من أجل امتناع المقارنة لا انسد باب التأسي، والله عز وجل قد قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فالمقارنة في القدر نعم ليس هناك مساواة أبدا، ولن نكون كالأنبياء، ولكن الطريق مثل الطريق، نسير على نفس طريقهم نفعل مثل أفعالهم وإن لم نبلغ منزلتهم. هل شرع من قبلنا منسوخ بالإسلام لأن هناك ناس يردون استدلال به؟ لا، الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وكل ما ذكرنا من الاستدلالات قد ورد شرعنا بموافقته وذكرنا الدليل عليه. وصحة القول بأن آيات الحجرات دليل على فساد من قال إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحى، لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القول ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم، فإن حكم الحاكم قبل التثبت، فإن حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة. هذا استدلال صحيح، لأن الله قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا، ولكن يعني الاستدلال أقوى بقوله عز وجل وأشهد ذوي عادل منكم وقال ممن ترضون من الشهداء، فعنده خطاب للمسلمين جميعا، إنما قال ذوي عدل منكم، يبقى ده التبعيض، يبقى ليس كل المسلمين ذوي عدل. في قتال اللغة هل يتوارثان إذا كان المقتتلان أولياء؟ بلا نزاع أن قتال أهل البغي لا يمنع التوارث، الذي يمنع التوارث يعني هو إلا أن يكون قد قتله، فلا يرث القاتل شيئا حتى ولو قتله خطأ أو بغير قصد. رجل معه نقود صدقة هل يجوز الأخذ منها لحاجة بنية ردها؟ يعطيه لغيره ممن لهم صلاحية توزيع الصدقات ويخبره بحاجته، لكن لا يتسلط هو على المال يأخذه لنفسه، لأن ذلك يفتح باب الشر. هل من يقول أنا أحب الزنا أو أنا أحب الخمر حين ينتفي بغضه لهذه المعصية مع اعتقادي أنها حرام أن الله حرمها ليصبح هذا كافرا؟ من يصرح بحب الزنا كفاحشة مجردة بخلاف الزنا بفلانة لأنه يحبها وفي الحقيقة تلذذ بمعاشرتها، وليس أنه يعني يحب الزنا، والذي يحب الخمر لأجل لذتها لا شك أنه يشتهي هذه المعصية فيحبها فيفعلها، لكن الكلام هنا لابد أن يستفسر من قائله، هل يحب الذي حرمه الله مطلقا دون نظر إلى أن الله حرمه؟ فهذا ينتفي من قلبه عمل القلب، لكن الكلام هنا على أنه يحب اللذة المترتبة على المعصية ويشتهيها، فهذا قد نقص إيمانه وليس بمؤمن، ولكن لا يلزم أن يكون كافرا. هل لا يكون هناك عذر بالجهل في مسألة معاونة الكفار على حرب المسلمين والقتال معهم؟ المسألة مبنية على أنه لو لم يبلغه الدليل على تحريم ذلك، لكن هل يتصور أن أحدا يعلم أن الكفار يحاربون الإسلام والمسلمين لأجل إسلامهم ثم يقول لا أعلم أن هذا حرام؟ أما كونه لا يظن أو أفتاه البعض أو قلد من يقول هذا ليس بكفر وقد فعل كفرا، هذا جهل عاقبة لا يعد عذرا. جهل العاقبة الجهل بقدر الذنب والعقوبة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، الحساب كما هو عند الله ليس كما تحسبونه، طالما أنه علم أنه منهي عنه. الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به الطريق لم يكونوا يظنون أنه يصل بهم إلى الكفر، ولكن يعلمون أنه منهي عنه، هذا جهل العاقبة لا يعد عذرا. هل المسلمون الذين سهلوا أو أعانوا أمريكا في حربها ضد العراق كفر بعينهم؟ كل من أعان الكفار على حرب المسلمين فهو من الكفار، فهو منهم، وما يتوله منكم فإنه منهم. مسألة العذر بالجهل وارد إذا كان لا يدري أن الله حرم ذلك، أو كان متأولا، أو كان يعني عنده مانع من منع التكفير، وليس منها أنه لا يقدر الأمر حق قدره. حكم مشاهدة مباراة كرة القدم، مرات عديدة ذكرنا حكم هذه المسألة أن أقل أحوالها الكراهة وقد تصل للتحريم إذا ترك واجبا، إذا كان يفعل المحرمات منها العصبية الجاهلية، إذا كان يترك الصلوات والعلم النافع والواجب عليه وبر الوالدين وغير ذلك، ودفع أموال للمسابقة على لعب الكرة أمر لا يجوز أيضا. يقول كتبت إحدى الجرائد اليوم أن المفتي على الجمعة يحتفل بعيد ميلاده ويغنى له في الحفل الفنان سمير صبري باللغة العربية والإنجليزية. طب احنا مالنا يعني ايه يعني؟ الله يسامحك. يقول أليس الجهاد فرض عين؟ فلماذا تخلف العلماء عنه؟ أقول فرض عين على من؟ الجهاد فرض عين على من قصد الكفار بلادهم واحتلوها وقدروا على الجهاد، وقدروا على الجهاد، رغم أن من العلماء من يجعل هذا أيضا فرض كفاية بعد أن يستقر حال الكفار، ويجعل الفرض العين إذا قصد المسلم أو المسلمة ففرض عين عليه أن يدفع، وأما حال نزول الكفار ساعة نزولهم فيلزمهم أن يجتمعوا ويتأهبوا، إذا لم يمكنهم التأهب أو تأهبوا فلم يفلح ذلك ففرض العين معناه أن يدفع كل واحد عن نفسه إذا قصد، وأما أن يعني يلزم ذلك بطريقة بعينها، يلزم أن الناس كلهم يرحلون ويذهبون إلى البلاد التي احتلت، ومعلوم أن الحرب هناك إنما هي حرب عصابات، مجموعات قليلة تقاتل الكفار بأنواع من يعني العمليات المحدودة، وهذا يقوم به أهل هذه البلاد وهم قادرون على ذلك ولا يحتاجون إلى المزيد. وأهل الثقة من أهل العلم والجهاد منهم فعلا يقولون لا نحتاج إلى مزيد من الأفراد، بل عندهم الكثير، لأن طبيعة العمليات تكون كذلك في الحقيقة. يعني للأسف لا يطالب بحضور المسلمين من أقطار أخرى، وإن كان هذا من الخير لا نمنعه، ولكن لا يقول بوجوب ذلك وتعينه على كل المسلمين إلا بعض الطوائف التي لها مصالحها الخاصة وليس والتي لا تراعي مصلحة الجهاد العام في الحقيقة، تراعي مصلحتها هي دون يعني رعاية المصالح الأخرى. هل على سبيل المثال من الذي يطلب في أفغانستان؟ هل الملا عمر وطالبان تطلب قدوم العرب وغيرهم وتقول هذا فرض عين عليكم، أم الذين يطلبون ذلك تنظيم القاعدة وحدهم؟ في الحقيقة لا يطلب ذلك ولا مرة إن الملا عمر ولا غيره من قادة طالبان يقول أنا نحتاج إلى جنود عرب على سبيل الإغاثة وأنهم إذا لم يأتونا فهم آثمون، إنما يقول ذلك أصحاب مصالح معينة كما ذكرت، غفر الله لنا ولهم. أما من يصف المجاهدين بالخوارج فليس كذلك، هذا وصف غير جائز أن يسمى كل من جاهد بالخوارج من أجل أنهم يخرجون على نظم جاء بها الاستعمار الغربي والاحتلال الغربي، لا يسمى هذا خارج. وأن لو خرجوا على الإمام العدل لا يسموا الخوارج وإنما يسمون بغاة، فكيف وهم يخرجون على عملاء الاستعمار؟ لا شك أن هذا ليس بوصف صحيح. من كان منهم من معتقدا عقيدة الخوارج بالتكفير ونحو ذلك فهو من الخوارج، لا يلزم أن يكون كل المجاهدين خوارج، التعميم في ذلك كلام منكر ولا يرضي. لماذا ليس في العراق جهاد؟ ومن الذي قال ذلك؟ من قال ذلك رد عليه، هو الذي يقول ذلك تحمل الوزر والمسؤولية، وكلامه منكر في الحقيقة. ولا نشك أن مقاومة أعداء الإسلام المحتلين في العراق وفلسطين وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل مكان فيه وفي الشيشان والقوقاز وغيرها من بلاد الإسلام، مقاومة ذلك بالمقدور عليه بما يراعي المصلحة وبما يعني يؤدي إلى رفع كلمة المسلمين، إعلاء كلمة الله وإعزاز المسلمين، هو من الجهاد مهما كان فيه من أخطاء. مصلحة لمصالح معينة ولا شيء مثلا خطأ في الحكم؟ لا، أنا بقول أصلا ليه، لأنهم لا يراجعون أهل البلد نفسها في مسألة القول بتعيين الجهاد على عموم المسلمين. بقول ليه هما المصلحة كذا؟ ما هو مفتيهم ده مفروض يرجع يشوف أهل العلم وأهل القتال نفسهم، هو يستقل بوحده يعمم الإثم على جميع المسلمين وينشر هذا في بلاد المسلمين كلهم وشباب المسلمين، يؤدي إلى أن يتأثم المسلمون إلى أن يفعلوا أي شيء يطالبون به لكي يتخلصوا من الإثم، استغلال جهل لطوائف عديدة من المسلمين. ومن ناقش حاجة المسلمين فعلا إذا كان أمراء القتال نفسهم وأهل البلد نفسهم؟ طب ما هو خطأ، أنا أنا عارف أنه خطأ، بس جابوا منين؟ إيه اللي خلاه يخطئ الخطأ ده وهو بيقوله أصلا من 30 سنة، وهو في نفس الوقت كان يعني مصالح طائفته وجماعته دائما يقدمها على مصالح المسلمين عموما. هذه القضية المشكلة، انه لا يراعي الا ما يعني المصلحة عنده مصلحة طائفته فقط. طب فين مراعاة مصالح المسلمين في الاقطار المختلفة في العمليات الهوجاء التي تتم؟ هذه القضية في الحقيقة. انا بقول لك هم بيقروا على سبيل المثال، بيقرهم في أفغانستان بأن الملا عمر هو أمير المؤمنين هناك. طب أنتوا، هو قال كده الملا عمر وقال لكم قولوا للناس في كل مكان أن نحن نحتاج في الجهاد إلى مقاتلين من كل بلاد العالم الإسلامي، مش مقاتلين من ده، عايزين كل الشباب المسلم فرض عين عليه أن يرحل إلى هناك؟ حد قال كده؟ الإخوة في العراق في اللي هم العراقيين أنفسهم اللي هم مش منتمين إلى هذه إلى هذا التنظيم. إحنا نقولش إن التنظيم ده في كل أفعاله منكرة، لا بلا شك إن جهاده في ضد أعداء الإسلام ومعاونته للمجاهدين في كل مكان هذا من طاعة الله عز وجل، ولكن نحن نتكلم عن التصرفات والفتاوى التي تخالف أهل العلم وفي نفس الوقت تخالف مصالح المسلمين عموما. طب إحنا دلوقتي لو كل أهل الخير في كل الأماكن سعوا إلى أن يسافروا إلى هذه البلاد، من أين لهم أن يعني يقوموا بالجهاد في أنه بالدعوة إلى الله في بلاد المسلمين وبتحصيل العلوم وبدعوة المسلمين في بلادهم وإقامة الواجبات الشرعية الأخرى؟ ألا يوجد واجب غير فرض عين غير الجهاد؟ ألا يوجد واجب الحسبة؟ ألا يوجد واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ألا يوجد واجب تعلم العلم وتعليمه للناس وإفتاء الناس بما يلزمهم؟ أليست هذه من فروض الكفاية أيضا التي ليس هناك من يقوم بها في الحقيقة؟ فمسألة تعميم الحكم بهذه الطريقة احنا مش بنشتد بقوله ليه ما تعملوش بالرحمة، والله نحن يعني نحب كل مسلم يطيع الله عز وجل ونحبهم في الله سبحانه وتعالى ونسعى إلى مصلحتهم أكثر ربما مما يسعونهم يعني في هذا الباب. ولكن لابد من يعني سيدنا موسى مش كان بيناصر إسرائيل ويقوله إنك لغوي مبين، ما قالوش أنت ما عندكش رحمة ما هنعمل تاني زيه، هو اللي قال له انت ما عندكش رحمه فاهمنا عشان بتقول لي الكلمتين دول ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. فليس انني انني لو قلت ان هذه غوايه معنى ذلك ان انا ايه انني لا ارحمهم، بل نحن يعني نسعى الى كل ما يصلح احوال المسلمين في كل مكان. اقول قولي هذا واستغفر الله.